وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن. ما بيعود عليها الكتابه رايحين تبعتها بدل ما يحطوا واحدة أبو الثانية خلص يلا ما بدأها. وصلنا إلى قوله تعالى سبحانه في سورة التوبة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال فيه 15 مسألة. الأولى قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. قال: لما حرم الله تعالى على الكفار أن يقربوا المسجد الحرام، يعني عندما حج سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وقام سيدنا علي رضي الله عنه بأنه يعني إعلان لا يقربوا المسجد الحرام مشرك، هم قال فحرم الله تعالى على الكفار أن يقربوا المسجد الحرام. وجد المسلمون لما حرم وجد المسلمون في أنفسهم بما قطع عنهم من التجارة التي كان المشركون يوافون يعني يأتون بها. قال الله عز وجل: وإن خفتم عيلة الآية على ما تقدم، يعني ذكرها لكن أتى بهذه الأشياء ليدخل على الآية. قال: ثم أحل سبحانه وتعالى في هذه الآية الجزية، وكانت يعني الجزية لم تؤخذ قبل ذلك، يعني قبل أن يحرم سبحانه وتعالى ما حرم على المشركين من عدم قربهم المسجد، فجعلها شو جعلها الجزية عوضا مما منعهم من موافاة يعني من إتيان المشركين بتجارتهم. فقال الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، يعني بدون قتال وقوة لا يستطيع الإنسان أن يأخذ منهم ومن عدوه ما يريد، لذلك قاتلوهم، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية، يعني اقرأ الآية. فأمر الله سبحانه وتعالى بمقاتلة جميع الكفار لإصفاقهم على هذا الوصف. ما هو يعني لاجتماعهم لتوافقهم يعني اجتماعهم على عدم الإيمان بالله وعدم الإيمان باليوم الآخر، فقال لإصفاقهم يعني لإطباقهم على هذا الوصف، يعني كلهم مجتمع على عدم الإيمان بالله وعدم الإيمان باليوم الآخر، وهذا يكفيه كفر والعياذ بالله، وأن يكون في جهنم. وخص أهل الكتاب سبحانه، خص أهل الكتاب يعني بالذكر، يعني إكراما لكتابهم ولكونهم عالمين بالتوحيد والرسل والشرائع والملل، وخصوصا ذكر محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وملته وأمته، يعني كلها ذكر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وذكر أمته وملته مذكورة عندهم. فلما أنكروه يعني وقد أتى في كتبهم وعلى ألسنة رسلهم تأكدت عليهم الحجة وعظمت فحشت يعني منهم الجريمة، فنبه على محلهم بذلك، يعني ما هو الذي يكون، يعني كيف ما هو محلهم أن يقاتلوا يعني. ثم جعل للقتال غاية وهي إعطاء الجزية بدلا عن القتل، وإلا الأصل أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. أما أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى نقاتلهم حتى يعطوا الجزية، كما قال سبحانه وتعالى عن يد يعني يعطونها مسلمين وهم صاغرون يعني أذلة، وهو الصحيح. نعم، يعني شو هو الصحيح؟ إعطاء الجزية بدلا عن القتل، يعني إما أن يعطون الجزية وإما أن نقتلهم. أما إذا أعطوا الجزية فقد دفعوا عن أنفسهم القتل، يعني نتركهم على دينهم. أما إذا أسلموا معنا، ما معنى ذلك؟ أننا لا نأمرهم بالإسلام، لكن إذا أبوا الإسلام نتركهم نقرهم، لأنهم يعني نوعا ما يدينون بشيء ويرجعون إلى أمر سماوي نوعا ما، يعني وإن كانوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وكما قال ربنا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، كانوا يحرفون الكتب السماوية وخاصة اليهود. قال ابن العربي سمعت أبا الوفاء علي بن عقيل في مجلس النظر، كان هذا معتزلي بس يعني قوي كثير، كان يتلوها ويحتج بها. إيش يحتج بها؟ يعني هؤلاء يعني فعلوا وهم اختاروا لنفسهم الكفر، لذلك نقاتلهم على ما فعلوه يعني، ونحن نقول هذا القول يعني. فقال قاتلوا، وذلك أمر بالعقوبة. ليش؟ لأنهم اجترحوا وكسبوا السيئات، وإلا يعني كنا لا نقاتلهم. ثم قال الذين، قال ربنا سبحانه الذين لا يؤمنون لا يؤمنون، وذلك بيان للذنب الذي أوجب العقوبة. يعني سبحانه وتعالى لا يريد بالإنسان الشر والعقوبة إلا إذا اجترح الشر وسبب العقوبة. إيه صحيح، لكن ألم يروا إيلامه الأطفال؟ مثل ما قال صاحب الجوهر الشيخ اللقاني، ألم يروا إيلامه الأطفال؟ الطفل شو عمل؟ ما الذي اجترحه؟ ليه ولد يتقلب ويعني ينشرح فؤادك عليه؟ طيب ليش؟ بإرادة الله أم بغير إرادة الله؟ ماذا تقولون عن هذا؟ لذلك سبحانه وتعالى هو المريد، وإذا كان هو المريد فمن المريد؟ يعني الشيطان يريد؟ لا، يعني حجتهم داحضة. نعم. فقال قاتلوا، وذلك أمر بالعقوبة. ثم قال الذين لا يؤمنون، وذلك بيان للذنب الذي أوجب العقوبة. وقوله تعالى ولا باليوم الآخر تأكيد للذنب في جانب الاعتقاد، يعني الباطل. يعني وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا قاتلهم الله. الله قال قاتلهم الله أن لا يؤفكون. فتأكيد للذنب يعني لا ولا باليوم الآخر. أول حقيقة يعني الله قال ولا باليوم الآخر، وهم يقولون وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، يعني لا يؤمنون باليوم الآخر على ما أتى به، ولهم يؤمنون باليوم الآخر ويدعون أنهم هم أصحاب الجنة، لن تمسنا النار إلا أياما معدودة أو أياما معدودات، قالوا هذا. لكن هذا الكلام الذي قالوه هذا يعد كفرا ويعد كفرا منهم، وإلا يقرون ولا باليوم الآخر يعني كما ينبغي، حتى ما يصير تضارب بكلام الله. ولا باليوم الآخر ممكن يعني بعض يعني يأتينا ويقول انظر إلى كتابكم إلى القرآن كيف يتناقض، يقول لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وهم يقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودة أو معدودات، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. طيب هنا قال ولا يؤمن ولا باليوم الآخر، لأنه الإيمان باليوم الآخر على ما أخبر الله وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا إذا الإنسان يعني تعلم الصلاة وقام يصلي، ولكنه لا يأتي بالصلاة كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول هذا مصلي؟ لا، ما هو مصلي، نقول هذا لا يصلي، مع أنه يركع ربما ويسجد، ذلك ما بقى صار تناقض. وحاشا لله، يعني كما قال ربنا سبحانه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، كان فيه تناقض، أما طالما من عند الله لا يوجد، ولو كان يوجد لقام به المستشرقون أعداء الدين، وما وجدوا كلمة واحدة يحتجون بها. وأعظم شيء يعني على أن كلام الله القرآن أنه من عند الله، وكلامه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ضعف المسلمين، هذا من أكبر الأشياء المعجزة، لأن هذا القرآن كلام الله. المسلمون ضعفاء اليوم، أضعف من المسلمين، ومع ذلك كتابهم يتحداهم، كتاب المسلمين اللي هو كلام الله يتحدى الجميع، وما يستطيعون أن يبدلوا حرفا واحدا أبدا. ليش؟ لأنه قال هو سبحانه وتعالى هو الذي تولى حفظه، وحفظ إن شاء الله أهله. إنا نحن نزلنا، وقال إنا، ما قال نزلت، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالحمد لله. فقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. فتأكيد للذنب الذي يعني لا يؤمن بالله، لو آمن بالله وما آمن بما جاء من عند الله هذا كافر بالله. لذلك قال ولا باليوم الآخر، تأكيد للذنب في جانب الاعتقاد الذين يعتقدونه من بطلانه بكونهم جعلوا شريكا لله سبحانه وتعالى. فلا آمنوا بالله ولا آمنوا باليوم الآخر، لا آمنوا بالله لكن جعلوا له شريك، هذا مو إيمان، هذا كفر والعياذ بالله. كمان ما كمان آمنوا بالله باليوم الآخر لكن ما آمنوا، إيمانهم باليوم الآخر كإيمانهم بالله، فإيمانهم بالله ليس إيمان، إيمانهم بالله يجعلون مع الله إلها آخر، وإيمانهم باليوم الآخر يجعلون ويقولون ويدعون كاذبين بأنهم لا يعذبون إلا العذاب القليل، وأنهم أحباب الله ونحن أبناء الله وأحبابه، يقولون يدعون نعم. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، هذول اللي بيقولوا يعني بدنا نريد قرآن وما نريد إلا قرآن، اللي بيسموا حالهم قرآنيون وقرآنيين بيسموا حالهم، والحقيقة أنا بنقول لا قرآنيون، هؤلاء اللا قرآنيون لا يؤمنون بالقرآن، يعني لمن كفروا بكلام رسول الله كفروا بالقرآن، وهدول قدامى هذا الكلام اللي أكثر من 50 عاما، والله يرحمه شيخنا سيدنا الشيخ حسن حبنك قال يعني تعرض له وقال أنتم أول ما كفرتم بالقرآن قبل أن تكفروا برسول الله، لأن الله أمرنا باتباع رسول الله والأخذ مما أتى عنه، فلذلك هنا قال لا يؤمنون بالله ولا رسوله، لا يؤمن ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. طب أين لا يحرمون ما حرم الله؟ فهمنا يأخذون ورسوله، معناته هذا كفر بالقرآن هذا. والمشكلة ونسأل الله العافية والبلية، في منهم يدرسون بالجامعات هون هلا هون بتركيا يدرسون بالجامعات، وإجا لعندي بعض الطلاب قال لي اليوم يعني عندنا دكتور كذا هذا قرآني بيقولوا عنه، يعني كيف نمكنهم؟ نسأل الله العفو والعافية. يعني لا يريد من الحديث بيقول لك يعني الحديث كيف وصلنا، لا هذا مشكوك فيه أبدا، كل شيء بالسنة. ما حكيت لكم شفت واحد يعني عند البيم، فايت على البيم أنا سلم علي قلت له من أين أنت؟ قال تبين لي كردي من سعيرت سيرت بيقولوا عنه، قلت له ما شاء الله عندكم علماء كبار، كان يذكر لي الشيخ ملا رحمة الله عليه اللي فيها علماء كثير، يعني هي فيها علماء كبار، قلت له ما شاء الله عندكم علماء، قال لي شو علماء وغير خلص في قرآن وبس. انتبهت قال لي إني عم إثني عليه أنا، فالمن قال لي لا علماء ولا شيء إلا كتاب الله، قلت له يعني وكلام كلام العلماء ما نأخذه ولا كلام رسول الله؟ قال لي أبدا كلام الله. قلت أنت كيف تصلي؟ قلت له كيف تصلي أنت؟ الله قال أسجدوا واركعوا، كيف تركع؟ قال لي الركوع العادي. قلت له أنا أريد أن أركع هكذا. قال لي لشو؟ أنا أتحداك بهذا. أشتبت درك دركيد فات على البيم وركان، قال لي أنت جاهل، قال له أنت زنديق، يلا يلا منهم، قال لي أنت جاهل، قال له أنا أعمل لك ودي أركع هيك ودي أركع مشان أتدرب أكثر، الركعة الأولى بعمل هيك الركعة الثانية بقول يا الله، والركعة الرابعة بعمل هيك مشان طري ظهري. يعني منين جايب لي هذا الركوع؟ قال لي أنت جاهل. قلت له أنت الزني وركض، يعني ما بي واقف ركض كيف هذا؟ بقى هدول نسأل الله العافية. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن رحمة الله عليه، يقول يعني لما كان في علماء خرسوا ولا كلمة، قال لكن هذا الملف نحط على الرف، ما سكتوا، ينتظرون الفرصة والوقت المواتي لأن يظهروا، وهلا هذا الوقت. هذا بدل أنه العلماء خفوا حتى ظهروا. أنا بوقتها الله يرحمه الشيخ حسان سمعت منه وما عاد سمعنا فيهم أبدا، وراحت عشرات السنين، هلا من جديد. لذلك العلم يعني أفضل شيء، العلم بعد الإيمان بالله. العلم يعني يسد أفواه هؤلاء الكفرة، نسأل الله العفو. السلفية بتنباس إيدهن على، نسأل الله العفو والعافية. لا هؤلاء يكفرون بالسنة أبدا ضد السلفية. كدر خيرا سلام صلاته. لا منتشرين كتير خاصة بتركيا، عمل لك بيدرس في الجامعة كل الشريعة يعني. ايه بيدرسه، حتى قال لي شو، قلت له شو يقوله يعني. يعني الله قال وما آتاكم الرسول فخذوا، أنا ما عم يأخذوا، ما لنا كفروا بكلام الله. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، زيادة للذنب في مخالفة الأعمال. ثم قال سبحانه ولا يدينون دين الحق، إشارة إلى تأكيد المعصية. مين هدول؟ هدول اليهود النصارى اللي بيقولوا هدول ما في بيننا وبينهم يعني شيء، يعني شو الفرق؟ يعني نسأل الله العافية. نحن بنقول مجدرة وهن بيقولوا برغل وعداس، شو الفرق؟ برغل وبيوسوا ايده وبيعدوا بمجلس، والله أنا بشك بإيمانهم هدول يعني بيلفوا عليهم، لأنه الرضا بالكفر. يعني قاعد مرة مع الشيخ صادق الله يرحمه، قلت له فوق يعني هالأمة يعني هذا كفر، لكن من رضي بالكفر شو اسمه؟ الرضا بالكفر كفر، الرضا بالكفر كفر. يعني أسأل الله العفو والعافية. ولا يدينون دين الحق، إشارة إلى تأكيد المعصية بالانحراف والمعاندة. دين لا يدينون يعني لا يتبعون الحق. طبعا عندما سبحانه وتعالى نعتهم وصفهم بأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، هذا يعني يكفي كفر، لكن أكد فيهم يعني الشذوذ، وأكد فيهم الانحراف والبعد عن الصراط المستقيم، كما قال في كل صلاة نصليها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، لا يهود لا نصارى، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم بنص كتاب الله هم اليهود. لا لا بعض، لا لا تقول هيك، لا لا لا تقول هيك، لا بدي أقول هيك، لأنه إذا هدول يعني هدي فيهم شوي يعني نبعد عنهم من باب أولى. كل نسأل الله، نسأل الله العافية الأقوال المنحرفة والأمة المنحرفة. يعني كل صلاة اهدنا الصراط، وطبعا ما نقول اهدنا ليش احنا ضالين، اهدنا الصراط لا يعني بمعنى ثبتنا، اهدنا يعني ثبتنا على الصراط المستقيم. ويعني دائما براءة من اليهود والنصارى، والآيات يعني صريحة صريحة، ما يعني ما في يعني نص لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر وكفر لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. شو بدك أكثر من هيك؟ يعني نسأل الله العفو والعافية. والأكثر من هيك بعضهم، يعني بعض العلماء إذا قرأ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يا أخي لا تقرأ الآيات هي، بعضهم هيك يقول. يعني لذلك كان الشيخ حسن رحمة الله يعني سيف وصلت لوجوه هؤلاء، يعني رحمة الله عليه. نعم. ولا يدينون دين الحق إشارة إلى تأكيد المعصية بالانحراف والمعاندة والأنفة عن الاستسلام، يعني أنفة يعني شوفت حال شايفين حال معتدين بنفسه. نعم. ثم قال من الذين، من هي بسموها بيانية، من هيك بدك تصلي، عم تصلي هنيك صلي وصلي هيك هيك القبلة، طيب ثم قال من الذين أوتوا الكتاب تأكيد للحجة لأنهم كانوا يجدونه من الذين أوتوا الكتاب تأكيد للحجة يعني عليهم، يعني أوتوا ما يجب أن يؤمنوا به، يعني رسلهم أتت بالإيمان والإسلام تأكيد للحجة لأنهم كانوا يعني ما أنزل الله في هذا القرآن كان موجودا يعني من أصول الإيمان كان موجودا في كتبهم وعلى ألسنة رسلهم عليهم الصلاة والسلام، يجدونهم لأنهم كانوا يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ثم قال حتى يعطوا الجزية عن يد، يعني فبين الغاية يعني بدهم يعطوه هيك عن يد وغصبا عنه يعني من يد، يعني فبين الغاية التي تمتد إليها العقوبة وعين البدل الذي ترتفع به يعني العقوبة. شو البدل؟ يعني الجزية، يعني تركهم على حالهم. طيب الثانية قال وقد اختلف العلماء في من تؤخذ منه الجزية، يعني نأخذها حتى يعطوا الجزية عموما، لكن أفرادهم الذين تؤخذ منهم الجزية من هم؟ قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لا تقبل الجزية، هذا مو لا مو هيك بده الشيخ، في من تؤخذ منهم الجزية يعني هلأ جعل كل يعني غير الإسلام كافر، كل الأمة التي لا تكون مسلمة يعني كفرة، يعني ما في يا حق يا باطل، ما في عنا شيء وساط بين بين، يعني من هي الأمة الكافرة؟ أشوفها يعني كلام جميل كلام الشيخ، من هي الأمة الكافرة التي نأخذ منها الجزية؟ يعني الأصل نقاتل الكفرة حتى يؤمنوا كما قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا شلون الحديث حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أو يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها هؤلاء مو شرط يقولوا لا إله إلا الله، يعطون جزا بطل قاتلهم. لذلك قال من هي الأمة التي نقاتلها ونقف عن قتالها على حد. ما هو الحد؟ الذي هو الجزية. من هي الأمة؟ قال: وقد اختلف العلماء في من، يعني في الذي، من هم تؤخذ منه الجزية. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا تقبل الجزية يعني من كافر إلا من أهل الكتاب. وهذا يعني أنا قلت من كافر، والاستثناء متصل مو يعني منقطع، لأنه الأهل النصارى واليهود من الكفرة ومن الذين يخلدون في جهنم. لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب خاصة، عربا كانوا أو عجما، لهذه الآية. شو لهذه الآية؟ يعني قوله تعالى: من الذين أوتوا الكتاب. طيب، فإنهم هم الذين خصوا بالذكر، فتوجه الحكم إليهم دون من سواهم، لقوله عز وجل: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. ولم يغيي لهذا القتال حد ولا وضع غاية إلا الإيمان، ولم يقل حتى يعطوا الجزية سبحانه كما قال في أهل الكتاب. لذلك هذا دليل وتدليل للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وقال كمان يعني الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وتقبل من المجوس. طيب مو موجود، يعني أن يعني ربي قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب. هذول المجوس، يعني ليشوا من هؤلاء؟ لا يهود ولا نصارى. قال بالسنة، هون بيبين بالسنة، يعني نقاتلهم حتى يعطوا الجزية. من أين لنا هذا الحكم؟ من السنة، بالسنة. وبه يعني هذا الكلام قال أحمد وأبو ثور. وهذول اللي بيقول سموا حالهم قرآنيين كمان، وين يعني لا نأخذ من المجوس. طيب، وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة وأصحابه كلهم على هذا. وقال الأوزاعي رحمه الله، الأوزاعي من الأمة المجتهدة، من المجتهدين كان، هل كان أهل الشام يتعبدون على مذهب 300 سنة، اللي مدفون بلبنان، عبد الرحمن الأوزاعي على البحر مدفون رحمة الله عليه. وكان من مذهبه رحمه الله أن الغيبة تفطر الصائم، يعني يفطر ويجب عليه قضاء ذلك اليوم بالغيبة. معناته أهل الشام يعني كيف هذا، يعني كان صيام فعلا صيام. أهل الشام والمغرب كانوا يتعبدون على مذهبه رحمه الله تعالى، الله يرحم سيدنا الشيخ حسن رحمة الله عليه. سمعت منه هذا الكلام، يعني بعض الشيوخ يعني كانوا يعني يزوروا يعني الأولياء المشهود لهم والمعروفون يعني بالولاية والعلم والفضل مثل الشيخ الأوزاعي. طلعوا من الشام بدهم يزوروا الشيخ عبد الرحمن الأوزاعي رحمة الله عليه، خبره فبنص الطريق كان أول السفور من لبنان إجانا، شافوا امرأة واحدة، شاف منه من العلماء امرأة واحدة سافرة. شو قالوا للسائق؟ دور دور دور، قالوا جاء بسامعنا الشيخ الأوزاعي، رجع جاء بسامعنا الشيخ الأوزاعي. امرأة واحدة، أنا شو من السامي كم واحدة؟ بلية بلية. لذلك يعني أصابنا ما أصابنا يعني نسأل الله العفو والعافية. لذلك اللهم عودا حميدا وردا جميلا إلى دينك وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والله شيء. لذلك الله يفرج عنا وردنا إلى بلادنا سالمين غانمين أعزة شاكرين إن شاء الله. إيه بس بقى يعني مثل ما بحكي بكرر يعني أهل الشام يعني أدش في تركيا يعني ما بيغمسوا رأس أصبعات الشام صاروا بالمنكر بتركيا يعني عم تطبع سافرة بس ما عم تكفر. أما نسأل الله العافية ولحنا البلة هنا الكفر يعني ليس بعد الكفر ذنب. فالله يردنا إلى ديني ردا جميلا. وقال الأوزاعي تؤخذ الجزية من كل عابد وثن أو نار يعني مطلقة أو جاحد يعني جاحد يعني أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة يعني أنكر الصلاة أنكر الزكاة أنكر الربا يعني منكر للربا هذا يكفر نسأل الله العافية. أو جاحد أو مكذب. وكذلك مذهب مالك فإنه رأى أن الجزية تؤخذ من جميع أجناس التركي والهند عربيا أو عجميا تغليبيا يعني من بني تغليب أو قرشيا كائنا من كان إلا المرتد فهذا لا نأخذ منه جزية يعني هذا الأمر الشهادي. أما كلام الإمام الشافعي والإمام أحمد وأبي حنيفة رحمه الله ورضي عنهم يعني مدعوم مؤيد بالحديث بالكلام الله وبكلام رسول الله. أما هذا يعني قاسوهم طالما كل كفر خلاص نقاتلهم حتى يعطوا الجزية لا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وهذا يعني رؤيا بس ما أدري يعني أنا إذا هيك العلماء قالوا خلاص يعني لكن أنا أتكلم بلسان غيري يعني أنا ما أتكلم بلساني. الإمام الشافعي والإمام أحمد قال هذا والحجة يعني معه الحجة بكلام الله والحجة بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو أما أولئك يعني الكفراء عباد الوثن والنار واضح وقاتل المشركين كافة ما غيّه. أما قاتلوا أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية غيّة نعم. وقال ابن القاسم يعني من المالكية وأشهب كمان وسحنون كل هؤلاء مالكية تؤخذ الجزية من مجوس العرب والأمم كلها. وأما عبدة الأوثان من العرب فلم يستثني الله فيهم جزية يعني فقط يعني هو اجتهد يعني بمذهبهم مذهب السادة المالكية هؤلاء الثلاثة قالوا عبدة الأوثان من العرب لا تؤخذ منهم وقال من العرب أما من غيرهم يعني معهم حق يعني ما نقاتلهم. ولا بقي على الأرض منهم أحد الآن من دون يعني عبدة الأوثان من العرب وإنما لهم القتال البقية يعني أو الإسلام يعني إنما لهم لأن العرب قالوا إنما حصر إنما لهم القتال أو الإسلام. ويوجد لابن القاسم أن الجزية تؤخذ منهم كما من هؤلاء له قول ثاني يعني صار قولين كما يقول شيخه الإمام مالك رحمه الله، وذلك في التفريع يعني اسم كتاب لابن الجلاب، وهو احتمال لا نص يعني اجتهاد. وقال ابن وهب: لا تقبل الجزية من مجوس العرب وتقبل من غيرهم، قال: لأنه ليس في العرب مجوسي إلا وجميعهم أسلم. يعني هذا منين طلع لنا؟ فمن وجد منهم بخلاف الإسلام فهو مرتد، يقتل بكل حال إن لم يسلم، ولا تقبل منهم جزية. وقال ابن الجهم: تقبل الجزية من كل من دان بغير الإسلام، كل من دان بغير الإسلام. يعني كيف يدين؟ يعني إلو شيء يتبعوا. أما هدول اللي يسمون علمانيين هدول وما أكثرهم بتركيا، هدول لا يدينون، بس من هؤلاء هدول يقتلون، أنهم لا يدينون بدين، يعني ما بيرجعوا لشيء يحتكموا له. وقال ابن الجهم: تقبل الجزية من كل من دان بغير الإسلام إلا ما أجمع عليه من كفار قريش. يعني هؤلاء كفار قريش يعني أجمع يعني بالنص بكتاب الله يعني أنهم يقاتلون حتى يسلموا، وذلك في تعليل ذلك، وذكر في تعليل ذلك أنه إكرام لهم عن الذلة والصغار. مين؟ يعني كفار قريش، لمكانهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال غيره: إنما ذلك لأن جميعهم أسلم يوم فتح مكة، يعني ما بقى في حدا. طيب، والله تبارك وتعالى أعلم. قال الثالثة: أما المجوس فقال ابن المنذر، هذا من الشافعية: لا أعلم خلافا أن الجزية تؤخذ منهم. ليش؟ مثل ما ذكرنا الإمام الشافعي بيّن أنه تؤخذ منهم بالسنة. وفي الموطأ يعني عن إمام مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر أمر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم. يعني كان السلطان فكر، يعني ما حدا حكم العالم إلا الإسلام، اللي حكم العالم الإسلام، والدولة العثمانية كمان حكمت العالم، حكمت العالم كله. يعني الله يعيد ما ذلك المجد للمسلمين. فقال يعني ما أدري، يعني معناه تتسلط على الكرة الأرضية كلها سيدنا عمر، ما أدري كيف أصنع في أمرهم، يعني أخذ منهم الجزية أو لا، يعني مثل ما أخذ من اليهود والنصارى. فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت، يعني عم يأكد هاي اللام التأكيد، لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. يعني سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني ما لهم كتاب، لكن عاملوهم معاملة أهل الكتاب. قال أبو عمر ابن عبد البر: يعني في الجزية خاصة فقط. وفي يعني معنى بالجزية خاصة يعني لا نأكل ذبيحتهم، لا نتزوج من نسائهم، يعني في أحكام تانية لا نسن فيهم سنة أهل الكتاب إلا بأخذ الجزية، أما في أحكام ثانية لا، نحن نأكل من لحمهم يعني من ذبيحتهم، نتزوج من نسائهم، أما المجوس لا. يعني في الجزية خاصة، وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب دليل على أنهم ليسوا أهل كتاب. وعلى هذا يعني كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جمهور الفقهاء، يعني معنى ذلك في بعض الفقهاء قال إنهم أهل كتاب، يعني معناته يعني يتكلم في صحة الحديث عندها. وقد روي عن الشافعي رحمه الله ورضي عنه أنهم كانوا أهل كتاب، لكن قال روية فبدلوا. وأظنه ذهب في ذلك إلى شيء روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من وجه فيه ضعف، يدور هذا الذي سمعه على أبي، يعني هذا الكلام الذي وصل على أبي سعد البقال، ذكره عبد الرزاق يعني من المحدثين وغيره. عبد الرزاق هذا كان كما من الشيعة يعني، لكن كان أعدل الشيعة، يعني هو العدل، هو أعدل على بابها، أفعل تفضيل على بابها، لا يعني هو العدل، أما هن مو عدول، والأعدل كل عدول، لا لا أفعل التفضيل ليست على بابها هذا. يعني سمعت الله يرحم سيدنا الشيخ حسن كان يقول المصنف عبد الرزاق وإني لا أحب أبا بكر وعمر، هو كان يقول إنما والعياذ بالله يلعنونهم نسأل الله العافية، لأن أبا لأن عليا كان يحبهما. إيه ماشي الحال يعني. لا غيره هذا قبل هدول يعني. طيب لذلك نأخذ منه يعني مصنف عبد الرزاق. قال ابن عطية وروي أنه قد كان بعث في رؤيا كله يعني صيغة التمريض، قد كان بعث في المجوس نبي اسمه زرادشت، والله أعلم. ثم قال الرابع يلا حاجة ثانية، والحمد لله رب العالمين، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل، واهدنا وسددنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ونعوذ بك من الخطأ والخطأ في العمل في القول والفعل والعمل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل مستقبل أمرنا وعمرنا خيرا من ماضيه، واجعل بفضلك من فضلك خير أيامنا يوم نلقاك فيه، نلقاك مقبلين غير نادمين يا رب العالمين، مقبلين غير مدبرين، نغنم ولا نندم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا نغنم ولا نندم، واجعلنا عندك مرضيين، فإنك جواد كريم وعلى كل شيء قدير وبكل فضل وخير جدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.